ثم قال بعد أن بين حال عموم الخلق: وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما. فلم يكن الفرح بهذه الدعوة خاصا بعموم الناس ممن قامت عليهم الولاية السلطانية فصاروا تحتها، بل العلماء العارفون بدين الله عز وجل مع بعد أقطارهم وكونهم خارج نجد أشادوا بهذه الدعوة، ومنهم عالم صنعاء محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، فله قصيدة في مدح الشيخ والثناء عليه وذكر أن ما دعا إليه هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله تعالى حال الناس حينئذ كقوله: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. فهذا الخبر من عالم في أطراف جزيرة العرب في البلاد اليمنية في عاصمتها صنعاء يخبر عن حال الناس حينئذ وأنهم كانوا على الشرك، فليس خبرا عن رجل من علماء الدعوة الإصلاحية حتى يقال فيه إن هذا القول قاله قائل ينتمي إلى هذه الدعوة، فأراد تعظيم هذه الدعوة بتعظيم وتبشيع حال الناس قبلها، بل هذا الأمر أخبر عنه علماء من غير نجد كخبر العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. وقد أشاد هو رحمه الله وكذا بعده العلامة محمد بن علي الشوكاني بدعوة الإصلاح في جزيرة العرب، وإنما وقعت لهم ريبة بحسب ما نقل إليهم من أخبار مكذوبة على هذه الدعوة، من أنهم يقولون إن من لم يهاجر إلينا فهو كافر، وأن من لم يدخل تحت ولايتنا فهو كافر، فوقع تردد عند علماء اليمن كالصنعاني ثم الشوكاني في هذه الدعوة، وهذا التردد باعتبار بعض الأقوال التي نسبت إليهم، أما باعتبار أصل دعوة التوحيد فإن كلامهم ظاهر في تأييدها ككتاب الصنعاني في ذلك وكتاب الشوكاني الدر النضير في ذلك. وقصيدة الصنعاني التي قال فيها: راجعت عن القول الذي قلته قد قلته في النجد، قصيدة صحيحة النسبة إليه، وهو رجع باعتبار الأكاذيب التي نسبت إلى هذه الدعوة، أما باعتبار أصل التوحيد فإنه كان موافقا هذه الدعوة بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعده شعرا لأبي بكر ابن غنام من علماء الأحساء رحمه الله تعالى في تأييد هذه الدعوة ونصرتها، وذكر ما قام به إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هداية الناس إلى التوحيد وحثهم عليه. وفي ذكر هذين النقلين عن هذين العالمين مع بعد قطرهما عن نجد تعريف بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم ينقل المصنف كلام أهل نجد فيه، وإنما نقل كلام غيرهم، فنقل كلام محمد بن إسماعيل الصنعاني ثم أتبعه بكلام أبي بكر ابن غنام الأحسائي رحمهم الله تعالى، تعريفا بأن نصرة هذه الدعوة والفرح بها والإشادة بما كانت عليه لم يكن حصرا على أهل نجد، عصبية لمن قام فيهم وإجابة لدعوة الولاية السلطانية بينهم، وإنما كان هذا الأمر استجابة لأمر الله عز وجل بوقوع هذه الدعوة موافقة للكتاب والسنة. وفي أخبار بعض من مضى من علماء نجد أنه وصل إلى أطراف البلاد اليمنية من جهة تهامة داعيا إلى الله، فقال له بعض علمائها مناظرا: إنكم تتبعون هذا الرجل، يعني محمد ابن عبد الوهاب، فما قال لكم أخذتم به، وما لم يذكره لكم لم تأخذوا به. فقال له هذا العالم النجدي: إنما نتبع محمد بن عبد الوهاب بما عرفنا من الآيات والأحاديث، ولو أنه قام من قبره الآن فأحياه الله بعد رفاته فقال لنا: إن الذي دعوتكم إليه كان باطلا ما صدقناه، لأننا عرفنا الحق بما بان لنا من القرآن والسنة، فلم يكن تقديمهم لهم لإرادة كونه من قطرهم، بل لما جاء به من الدعوة. ولما كان هذا هو الحق الصراح أجاب دعوته علماء من كل قطر، ففي علماء اليمن وعمان ومواقع من البلاد الخليجية وبلاد العراق وبلاد الشام وبلاد مصر وبلاد المغرب من قام في تأييد هذه الدعوة من العلماء، ونقل كلامهم إما تصنيفا وإما فيما نقل من كلامهم في كتب أصحابهم، فكانوا يشيدون بهذه الدعوة، لكن لم يقم لهم سلطان في نصرة التوحيد، ولا كانت لهم دولة تنصر التوحيد وتذود عنه، ولم يتهيأ هذا الأمر إلا لأهل هذه الجزيرة العربية في واسطتها في البلاد النجدية والبلاد الحجازية. وذكر أبو بكر قوقير من علماء الحجاز في بعض كتبه نقلا عن بعض سادات أهل حضرموت أنه لولا البقية الباقية من علماء نجد الذين قاموا في توحيد العبادة لاندرست معالم توحيد العبادة بين الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى أحيا بدعوتهم ما أحيا، ثم أجابهم من أجاب من كل بلد. والأرض المقدسة لا تقدس أحدا، فكون هذه البلاد كانت موئلا لهذه الدعوة لا يستلزم بقاء هذه الدعوة فيها، وإنما بقاؤها على قدر قيام الناس بالحرص عليها والانتصار لها وتعليمها ونشرها بين الخلق، وليست هي دينا لهم دون سائر الخلق، بل من قام في التوحيد من بلاد المسلمين قاطبة هو من أهل هذه الدعوة ولو لم يكن آخذا عن علمائها، لأن المقصود منها هو تحقيق التوحيد، فإذا وجد هذا المقصود كان هذا هو المراد الذي يجب الإذعان له، وليس في نفوس أهلها أي عصبية، بل هم في بلادهم رأوا من نصر هذه الدعوة ممن لم يكن من بلاد نجد، فبلاد الجنوب مثلا كانت مأوى لنصرة الدعوة بعد سقوط الدولة الأولى والثانية، وكان علماء الحفاظية والنعميين وغيرهم ممن صنف وألف في نصرة دعوة التوحيد مع ذهاب ملكها وسلطانها في البلاد النجدية، بل من علماء الأحساء من آل الملا من صنف كتابا في الاعتقاد سنة 1309 إبان ذهاب ملك آل سعود، فذكر أن عقيدة علماء الأحساء هي عقيدة السلف الصالح مما كانوا عليه في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات. ولعلماء الأحساء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما فيه بيان لصحة هذه الدعوة، وأنها دعوة جاءت بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فما يلاك اليوم من دعوة نتنة إلى تقويض دعوة التوحيد بحصرها في البلاد النجدية مكيدة شيطانية يقوم عليها أرباب متفرقون من أهل الأهواء من أهل البدع والضلالة والنفاق والكفر. والواجب على العلماء وطلاب العلم أن يدودوا عن حمى التوحيد، فإنه من أعظم الجهاد، والجهاد في ذلك أعظم من جهاد السيف والسنان، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، لأن القائم بجهاد الحجة والبيان نادر والمساعد عليه قليل، وإذا تعلق هذا بتوحيد الله كان أعظم وأعظم وأولى وأولى. فحري بمن عزم على حضور هذا الدرس أن يتخذه مددا للإعداد فيما يلزمه من الجهاد في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يقوم بجهاد السيف والسنان إذا احتاج إليه إلا من قام بجهاد الحجة والبيان. أما المتلون المتحير الذي يجعل له اليوم دينا وغدا دينا فهو سيتلون ويتحير في ولائه لهذه البلاد وأهلها إذا وقعت الوقائع وارتكبت الفضائع، فيوما كانت قبلته إليهم ويوما ستكون قبلته إلى غيرهم. ومن عرف الناس ومنزلة التوحيد والسنة ومنزلة البدعة والضلالة من قلوبهم عرف هذا القول في موقعه كما ينبغي، ومن جهل ذلك فإن الأيام كفيلة بأن تعلمه.